بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الشكر: وأصل الشكر في وضع اللسان ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا. أصل الشكر في وضع اللسان، يعني في الوضع اللغوي فيما وضع له في اللغة، ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان الشيء الحي ظهورا بينا. يقال شكرت الدابة تشكر شكرا على وزن سمنت تسمن سمنا أو سمنا إذا ظهر عليها أثر العلف، ودابة شكور إذا ظهر عليها من السمن يعني السمن فوق ما تأكل وتعطى من العلف. وفي صحيح مسلم في ذكر هلاك يأجوج ومأجوج، يعني حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم، دواب الأرض الديدان التي تأكل لحوم الأموات، لتشكر أي لتسمن من كثرة ما تأكل منها. ظهور أثر أكثر مما يعني أعطي الحيوان من العلف. قال: وكذلك حقيقته في العبودية، وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده وقلبه وجوارحه، على لسان عبده ثناء واعترافا، الاعتراف أن النعمة من الله عز وجل، والثناء على الله بحمده وشكره باللسان على هذه النعمة. فمتى لم يعرف أن النعمة من الله عز وجل لم يكن عنده أصل الشكر. ولذا كان قارون والعياذ بالله الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، والعياذ بالله لم يثني على الله عز وجل وظن أنه مستحق للنعمة، كان والعياذ بالله كافرا هالكا. وكل من نسب النعمة لغير الله فقد كفرها. قال الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وعلى القلب شهودا، شهود النعمة من الله عز وجل، أن القلب يشهد أن هذه النعمة ليست من عند نفسه، إنما هي فضل منة، فضل ومنة ورحمة من الله عز وجل، وتعظيما وحبا لله سبحانه وتعالى على ما أنعم. وهذا إذا زال بالكلية أيضا زال من العبد أصل الشكر. وأما الجوارح فالانقياد والطاعة واستعمال النعمة فيما يحبه سبحانه وتعالى. قال: والشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر المشكور، خضوعه والانقياد والذل، وحبه له، وخضوع الشاكر المشكور، خضوع الشاكر المشكور وحبه له واعترافه بنعمته، خضوع الشاكر المشكور وحبه له واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وأن لا يستعملها فيما يكره. وهذه تفصيل أنواع الشكر بالقلب واللسان والجوارح التي ذكرها في العبارة التي قبلها. فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة، ربما لم يكن شاكرا بالمرة. قال: وكل من تكلم في الشكر وحده وتعريف الشكر، يعني ما هو الشكر، فكلامه إليها يرجع وعليها يدور على هذه الخمس: خضوع الشاكر المشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وأن لا يستعملها فيما يكره. قيل: حد الاعتراف، حده الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، على وجه الخضوع، لأنه لا بد أن يكون في امتنانه في معرفة منة الله عليه واعترافه خاضعا له سبحانه وتعالى. ما قد يكون بعض الناس يقول: نعم فلان أعطاني، ولكن لا أطيعه، ولا يعني أستجيب له، ولا أقبل أن يكون فوقي وإن كان هو الذي أعطاني، فهذا ينافي الخضوع. حده الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. وقيل: الثناء على المحسن بذكر إحسانه، وهذا ثناء اللسان وثناء القلب، الثناء على المحسن بذكر إحسانه. وقيل: هو عكوف القلب على محبة المنعم، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره والثناء عليه. وده في الحقيقة بيان لكيفية الشكر بالقلب واللسان والجوارح. عكوف يعني لزوم، ملازمة القلب على محبة المنعم، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره والثناء عليه. وقيل: هو مشاهدة منه، وحفظ الحرمة، حفظ الحق في هذه النعمة، أن تعرف ما يلزمك من حق الله فيها. مشاهدة منة وحفظ الحرمة. وما ألطف ما قال حمدون القصار: شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا. الطفيلي الذي لا يستحق شيئا، وإنما هو متطفل، يعني دخل لينال من طعام الناس ولم يدعى. هذا الطفيلي إنسان لم يدعى إلى طعام ما، ولكن استغل كثرة الداخلين فدخل، فهو لا يرى نفسه صاحب حق، ولكن يرى نفسه متطفلا، لو أخذ فلأجل أنهم تركوه، بخلاف من يرى نفسه صاحب دعوة، بخلاف من يرى نفسه صاحب تفضل أن قبل الدعوة. تخيل أن بعض الناس دعا بعض أقرانه، وضع بعض الشرفاء مثلا، دعا الرئيس أو الزعيم أو نحو ذلك، فقد وهناك من هو طفيلي دخل معه، فالطفيلي ده شاعر بأنه هو يعني داخل كده وسط الزحمة، وهم لو اكتشفوه هينكرش وما يستحقش. واحد شايف نفسه يقول له: أنا معايا دعوة، دخلوني غصب عنكم. واحد تاني شايف أنه هو اللي متكرم وقابل ليه الدعوة. فالناس في نعمة الله عز وجل سوف تجد فيهم من يظن ذلك، من يرى نفسه اللي خده شوية عليه ويستحق أكتر من كده، ده أنا كفاية أن أنا رضيت وأنا لي أكتر من كده. واحد تاني شايف نفسه واحد حقه، ده كان لو ما عطانيش كده بقى ظلمني. واحد تاني شايف نفسه ما يستحقش حاجة، والفضل لله وحده لا شريك له. وذلك كلمة لطيفة يقول: قال حمدون القصار: شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا. وده معناها أنك في محض فضل من الله عز وجل، ليس لك حق، وإنما هو الذي من عليك بذلك. وقال أبو عثمان: الشكر معرفة العجز عن الشكر. أظنه أخذها من الأثر الإسرائيلي أن داود قال: يا رب كيف أشكرك، وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر. فقال: يا داود الآن شكرتني. قال: كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر. فقال يا داود الآن شكرتني. فالإنسان إذا عرف أنه لا يستطيع أن يوفي حق الله سبحانه وتعالى في شكر النعمة فهذا يرضى الله عز وجل منه بهذا الاعتراف وهذا الشعور بالعجز عن الإحاطة بشكر نعمة الله عز وجل. وقيل الشكر إضافة النعم إلى موليها بناءة الاستكانة له على وجه الاستكانة والخضوع، ونفس الأول الاعتراف بنعمة المنعم إضافة النعم إلى موليها على وجه الخضوع بناءة الاستكانة، الاستكانة الخضوع لله سبحانه وتعالى، والاعتراف بأنك لا يعني تنازعه في هذه، لا تنازعه في تصريف هذه النعمة في معصي. ذلك الاستكانة أن يكون ساكنا مع أمره غير منازع له فيها. وقال الجنيد الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة، مثل كلمة حمدون القصار أن ترى نفسك فيها طفيليا، أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة. هذا معنى قول حمدون أن يرى نفسه فيها طفيليا. وقال رويم الشكر استفراغ الطاقة، استفراغ الطاقة في العمل بمرضات المنعم سبحانه وتعالى. وقال الشبلي الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. قلت يحتمل كلامه أمرين، أحدهما أن يفنى برؤية المنعم عن رؤية نعمه، والثاني أن لا تحجبه رؤية نعمه ومشاهدتها عن رؤية المنعم بها، وهذا أكمل والأول أقوى عندهم، بمعنى أنه ينسى النعمة لمشاهدته المنعم. وفي الحقيقة أن هذا يعني عند التأمل لا يمكن أن يشهده منعما مع الفناء عن شهود النعمة، ولكن القضية أن أكثر الناس يفنون بالنعم عن شهود المنعم، فهذا هو الخطر العظيم، بمعنى تستغرقه النعمة وحبه لها وتلذذه بها حتى ينسى المنعم وينسى شكره وينسى طاعته، لأن تلذذه بالنعمة شغله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن حمل معنى الفناء برؤية المنعم عن رؤية نعمه أن يعظم قلبه المنعم على أنه أنعم عليه بهذه النعمة حتى صار التلذذ بذكره أعظم بكثير من تلذذه بالنعمة، فذاك معنى حسن. قال والكمال، يقول ابن القيم والكمال أن تشهد النعمة والمنعم، لأن شكره بحسب شهود النعمة، فكلما كان أتم كان الشكر أتم أكمل، كلما شهدت النعمة أكثر وشهدت أنها نعمة كلما شكرته أكثر، وهذا هو الصحيح. والله يحب من عبده أن يشهد نعمه ويعترف له بها ويثني عليه بها ويحبه عليها، لا أن يفنى عنها ويغيب عن شهودها، لا يشعر بأنه قد أنعم عليه، هذا غير مطلوب. المطلوب أن تظل شاهدا أن الله أنعم عليك، وغير مطلوب أن تفنى بها عن شهوده هو سبحانه وتعالى، عن شهود أنه المنعم. لا تفنى بالنعمة، أكثر الخلق ينتقلون ويروحون ويجيئون في نعم الله وقد نسوا ذكره عز وجل، وقد نسوا شكره، وقد نسوه سبحانه وتعالى. الله يحب من عبده أن يشهد نعمه ويعترف له بها ويثني عليه بها ويحبه عليها، لا أن يفنى عنها ويغيب عن شهودها. وقيل الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. وهذا في الحقيقة وصف للشكر، أنه تقيد به النعمة الموجودة فلا تضيع، لأن كفر النعمة سبب لاضمحلالها، سبب لغضب الرب سبحانه وتعالى، فهو سبب للحرمان. أما الشكر فهو يقيد النعمة يديمها، الله عز وجل يديم نعمته على عبده بشكره ويوفقه بشكره لمزيد النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، صيد النعم المفقودة يعني بالشكر تستجلب النعم غير الموجودة التي هي من الزيادة. قال وشكر العامة على المطعم والمشرب والملبس وقوت الأبدان، أكثر الناس لا يرون نعمة عليهم إلا في ذلك، إن معاه أكل وشرب ولبس وفلوس وصحة بدن ونحو ذلك. الحمد لله أنه في نعمة. نعمة إيه لو في نعمة؟ أساس النعمة عنده الطعام والشراب، وإن كان هذا أمر مطلوبا بلا شك، ولكن هناك شكر أهم وأعظم. قال وشكر الخاصة على التوحيد والإيمان وقوت القلوب. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لما ذاقوا طعم الإيمان بعد أن كانوا في جاهلية وضلال، ذكرهم الله سبحانه وتعالى بعظيم نعمته، فكان ذلك أدعى لشكرها. قال الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهذا تذكير بمنه عز وجل ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبإنزال الكتاب وتلاوته وبالحكمة التي هي السنة وتعليم ما لم يكونوا يعلمون من السير إلى الله، ثم أمر بذكره وشكره على هذه النعم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. مع شكر هؤلاء الخاصة على نعم الله عز وجل العامة والخاصة، أعني أن شكر نعم الله سبحانه وتعالى في المطعم والمشرب والملبس أمر مأمور يشترك فيه العامة والخاصة. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا المعنى مطلوب على الدوام، وهو أن يكون العبد شاهدا لنعم الله في بدنه ودنياه، كما هو شاهد لنعم الله عز وجل عليه في دينه وأمر آخرته. وأما الشكر على النعم العامة فهي في حقيقة الأمر الخاصة، وإن كان يشترك فيها في التنعم بها العامة والخاصة، لكن شهود هذه النعم غالبا ما يجهلها الناس، ما يغيب عنها الناس. أعني النعم التي ذكرنا الله عز وجل بها في قوله وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم. ذكر سبحانه وتعالى نعمة إجراء الأنهار ونعمة الليل والنهار، النعم العامة التي ينساها أكثر الخلق لأنها مبذولة لكل أحد دون حرمان في الأغلب. الناس أكثرهم لا يفكرون في هذه النعم، إنما يفكر فيها ويدركها من حرم منها مدة أو رزقه الله سبحانه وتعالى التفكر في ذلك، بحيث يدرك أنه بدون هذه النعم العامة لا بقاء له في دينه ولا دنياه، وأن الله عز وجل هو الذي من عليه بنعمة الحياة أصلا وبإمداد أسبابها. فيشكر الله عز وجل على النعم العامة وعلى النعم الخاصة، ويشكر الله عز وجل على أخص نعمة وأعظم نعمة وهي الهداية إلى الصراط المستقيم. قال داود عليه السلام يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة علي من عندك تستوجب بها شكرا؟ فقال الآن شكرتني يا داود. وهذا المعنى معنى حسن جدا، وهو خلاصة قوله عز وجل أو يعني معنى قوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلو أنك شعرت بالعجز عن إحصاء النعمة فهذا يرضي الله سبحانه وتعالى، أما من يرى نفسه قد أدى الواجب وزيادة وأنه ليس عليه أكثر مما فعل فهذا مغبون وجاهل ومنحرف وغير شاكر في الحقيقة، وأجدر أن يرد شكره في وجهه ذلك الذي تلفظ به بلسانه ولم يشهده بقلبه. وفي أثر آخر إسرائيلي أن موسى صلى الله عليه وسلم قال: يا ربي خلقت آدم بيدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وعلمته أسماء كل شيء وفعلت وفعلت فكيف أطاق شكرك؟ قال الله عز وجل: علم أن ذلك مني فكانت معرفته بذلك شكرا لي. الله شكور سبحانه وتعالى، يرضى بالقليل من العمل، وده معنى الشكر في حقي أعظم من شكر الناس لربهم، لأن الله يظهر رضاه ويحصل رضاه عن عبده بهذا القليل، وهو الاعتراف بأن النعمة من الله وأن يحرك لسانه بالثناء على الله فيها، فهذا دليل على أن الله عز وجل شكور سبحانه وتعالى. وقيل الشكر التلذذ بثنائه على ما لم تستوجب من عطائه، التلذذ بثنائه لأن الثناء على الله الحمد له والشكر له وذكر نعمه يحصل به في قلب المؤمن لذة، وفي الحقيقة أنت لم تستوجب بنفسك شيئا من ذلك، إنما هو محض فضله، فالمؤمن إيمانه محض فضل من الله، ولو عمله بعدله لما استحق ذلك الإيمان. وكم من كافر عدل الله معه ولم يظلمه فجعله كافرا ولم يتفضل عليه بنعمة الإيمان. وكذلك كل نعمة من النعم التي أنت فيها من نعمة سمع أو بصر أو قوة، هل استوجبتها بشيء من عندك؟ وقد حرم منها غيرك، ولو كان مستوجبا لها لأوجبها بنفسه ولا أعطاها لنفسه، لكنه لم يستوجبها على الله. يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء بكونه الرب سبحانه وتعالى. قال الجنيد: وقد سأله سري السقطي عن الشكر وهو صبي، فقال: الشكر أن لا يستعان بشيء من نعم الله على معصيه، فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك. الظهر الجنيد هو الصبي، فسأله سري عن الشكر فقال: أن لا يستعان بشيء من نعم الله على معصيه، فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك، تعلم من هناك. وهذا في الحقيقة أحد أركان الشكر وأحد قواعده، وهو أن لا يستعمل نعمته فيما يكره. وقيل: من قصرت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر. وفي الحقيقة أن العبد لا يستطيع أن يكافئ نعمة واحدة من نعم الله عز وجل، فلتستشعر ذلك فيكثر وتقضي وقتا طويلا في تحريك لسانك بشكر نعمة الله مع شهود فضله. وقد يستعمل هذا في حق المخلوق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. قال: والشكر معه المزيد أبدا، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فمتى لم ترى حالك في مزيد فاستقبل الشكر، استقبل الشكر، يعني ابدأ الشكر من جديد. إذا رأيت نفسك لا تزداد قربا من الله فأنت لم تشكر نعمة الله، استقبلها من جديد، ابدأه. وقال: استقبل صلاتك، يعني ابدأها من بدايتها، أعدها مرة أخرى. فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر. وفي أثر إلهي، حديث قدسي يعني، لكن ليس بثابت، يمكن أن يكون من أثار من قبلنا لكن معانيه حسنة، يقول: وفي أثر إلهي يقول الله عز وجل: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. أهل ذكري أهل مجالستي، أتريد أن تجالس الله عز وجل؟ أنت تجلس يعني في حضرة الرب سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل أنا جليس من ذكرني، الحديث الآخر صحيح، أنما عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. فأنت تريد أن تكون في حضرة الرب عز وجل وفي القرب منه، أن تكون معه فأكثر من ذكره. وأهل شكري أهل زيادتي، كلما شكرت كلما زادك من فضله عز وجل. وأهل طاعتي أهل كرامتي، تريد الكرامة، الكرم من الكريم، يكرمك الله عز وجل، تريد أن يكرمك فأطعه، فالطاعة سبب الكرامة، والطاعة في الحقيقة هي أعظم كرامة. وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، باب التوبة مفتوح، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. كيف يعالجهم من هذه الأمراض التي هي المعاصي؟ أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب. فإن المصائب قد تكون دافعة للإنسان في أن يجدد التوبة وأن يعود إلى الله عز وجل. وقيل من كتم النعمة فقد كفرها، ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أنعم على عبده بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده. مش زي الناس اللي بتخاف من الحسد فيوم ينكر نعمة ربنا عليه، يقعد يقول لك يا هذا الحالة صعبة، احنا في ظروف مش لاقيين، وهو أصلا إيه؟ عنده ما عنده. وذلك لأنه، وكذلك قد يظهر الفقر وقد يظهر ضيق الحال من أجل أن يعني يظن به ما ليس فيه يعني من الحاجة وعدم النعم. وربما يلبس بعضهم الثياب البالية لكي يظن الناس أنه فقير. وفي هذا قيل، ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت وأن برك ناطق، وأرى الصنيعة منك ثم أسرها، إني إذا لندى الكريم، إني إذا لندى الكريم لندى الكريم لسارق، إني إذا لندى الكريم لسارق. لندى، الندى بذل الندى يعني العطاء، إني إذا لندى الكريم يعني إني سارق لندى الكريم، أنا كده أبقى سارق، أنا أرى الصنيعة منك ثم أسرها، إني إذا إذا فعلت ذلك أكون سارقا لنداك، لنداك يعني عطائك. ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت وأن برك ناطق، أنت دائما تبرني تحسن إلي، وشكري صامت غير ظاهر. وأرى الصنيعة منك ثم أسرها، أكتمها، يعمل فيه خير ما لكنه لا يظهر ذلك، إني إذا لندى الكريم لسارق. قال، وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أيهما أعلى وأفضل، وفي الحديث الحمد رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكر. هذا لا يصح، والله أعلم. الحمد في الحقيقة تكرر في القرآن مرات عديدة كثيرة جدا أكثر من الشكر، وإن ورد الشكر كذلك. الظاهر أن الحمد يشمله. يقول، والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. معنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادة، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه وهو المحمود عليها. يبقى نحمد الله على سمعه وبصره، نحمد الله على عظمته، نحمد الله على كبريائه ومجده، نحمد الله سبحانه على وحدانيته، على ربوبيته، الحمد لله رب العالمين، كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم. يعني يقول إن عام من جهة أنواعه وأسبابه إنه أدوات تصريفه كثيرة، وأما متعلقه الشكر، الشكر عام من جهة أنواعه الأدوات التي تؤديه بها هو أنك تؤدي بالقلب واللسان والجوارح، فهو أشمل كل ذلك. وأما متعلقات بفيما يتعلق الشكر، على ما تشكر، تشكر على النعم التي أنعم بها عليك دينية أو دنيوية. وأما الحمد فهو أعم من جهة المتعلقات، متعلق بالصفات الذاتية وكمال الصفات لله عز وجل، ومتعلق بالنعم، متعلق بالحسن والإحسان، وأخص من جهة الأسباب يعني التي تظهر يظهر بها عبادة الحمد، وهو أنه يكون باللسان مع تعظيم القلب. الفرق بين الحمد والمدح في حال القلب، المدح يمكن أن يكون دون تعظيم القلب، وأما الحمد فلا بد أن يكون باللسان مع تعظيم القلب. يقول: فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس. يعني كل ما يتعلق به الشكر هي النعم، يبقى تقول تحمد الله عليها. أما الحمد فيمكن أن يتعلق بأشياء أكثر مما يتعلق بها الشكر، وهو الثناء على الله بكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فتحمد الله سبحانه وتعالى مثلا على إهلاكه الظالمين، تحمد الله على تدمير قوم لوط وانت بعيد اهو دلوقتي، ما وفي الحقيقة نعمة علينا والله. تخيل الواحد لو كان قوم لوط عايشين لغاية دلوقتي كان ايه اللي حصل؟ ولا فرعون عايش لغاية دلوقتي، ده رحمة من ربنا بينا. يعني هي بالإضافة أنه يعني ثناء على كماله عز وجل، إلا أنه في الحقيقة نعم. وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس. كل ما يقع به الحمد اللي هو اللسان يقع به الشكر من غير عكس، اللي هي قضية الجوارح. لأن ما تقولش أنا أحمد الله بجوارحي، إنما تقول أشكر الله بجوارحي. أجعل تصريف الطاعة الجوارح في طاعة الله فيما يتعلق بنعمته، هذا شكر الجارحة. وصرف النعمة في مرضات الله، هذا يقال عنه شكر ولا يقال عنه حمد. الحمد هو باللسان مع تعظيم القلب. يقول: فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان. بعض العلماء يقول الحمد يقع باللسان فقط، لا، الحمد لابد فيه من القلب. إذا لم يكن القلب معظما للمحمود محبا له لم يكن حامدا. ولذلك صح أن تقول بلسانك على كل النعم الحمد لله، وعلى وبكل أنواع، فحصلت تكون بذلك حصلت عمل القلب وعمل اللسان. ولذلك كان الحمد عقب الطعام والشراب وعقب النعم هو الظاهر، هو المستعمل في الكتاب والسنة. الحمد في السراء والضراء، هذا لمن شهد النعمة في الضراء وشهد الكمال من الله عز وجل. يعني الحمد لله سبحانه وتعالى على كل حال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما لا يحب أو ما لا يريد قال الحمد لله على كل حال. وذلك من جهتين: من جهة الثناء على الله عز وجل لأن هذا عدل منه سبحانه وتعالى، ولم يظلم العبد وله الحكمة فيما قدر من المكروه، ثم شهود النعمة من الله في حال الضراء، ولعل فيها من النعم أضعاف ما في حال السراء، لأن العبد يستخرج به من بالضراء من أنواع العبودية ما هو أفضل له مما لو عوفي من الضراء وحرم من هذه الأنواع من العبودية. البلايا فيها نعم أكثر من المؤلم فيها، ولو يعني شهد فضل الله عز وجل عليه في البلية لعلم أنها ربما فاقت فاق فضل الله عليه بالنعمة. الله أعلم يعني أقصد به ما يسره، ما يسره ويلذه قد يكون ما يؤلمه أحسن له وأفضل له. فحمد الله يكون على الحسن والإحسان، على الكمال الذاتي وعلى الإحسان إلى خلقه، والشكر يكون على الإحسان. الحمد يكون بالقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فهذا خلاصة ما في هذه المسألة بين الحمد والشكر، والله أعلى وأعلم. ربنا ولك الحمد. لا، لأن بالحمد حصل الشكر، لأن لا أصل الحمد باللسان مع القلب، فلذلك لا تحتاج إلى إيه؟ إلى ذكر الشكر. عشان كده اللي بيقولهم سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد والشكر غلطان، أساءوا. يكفي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ربنا ولك الحمد، ثم تثني بالحمد، يعني صفة الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد ونحو ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون بمعنى يبيعها بثمن بخس، ينفق صحته وأوقاته فيما لا ينفعه. هي غالية جدا، سلعة غالية تستطيع أن تستغلها أحسن استغلال. أكثر الناس ينفقها هدرا هباء منثورا، شبابه ضائع في اللهو واللعب، ووقت فراغه مستهلك في الدنيا، لم ينتفع بشيء منه، نفع غيره ولم ينفع نفسه. رجل يصلي في البيت الصلاة الخمس لأنه مريض بالسكر والسمع وضعف البصر، هل يكتب له ثواب الجماعة؟ إذا كان حين كان سليما معافا يكتب له، يعني يصلي في المسجد ثم عجز بسبب المرض كتب له أجر شهود الجماعة. وأما إذا كان لا يصلي في المسجد حال العافية فإنما يكتب له ما كان يعمل صحيحا حاضرا، والله أعلم. وإذا كان قادرا على أن ينزل إلى المسجد بشيء من الجهد فليذهب إلى المسجد، لأن الرجل الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته قال لا أجد لك رخصة، فهذا في من يقدر على الوصول إلى المسجد. نفسه يروح ولكن لا يستطيع، فهذا يؤجر بنيته إن شاء الله. ان شكر العامة اللي هو على نعم الطعام والشراب والعافية في البدن، وشكر الخاصة يزيد على هذا انهم يشكرون الله نعمة الدين. ده بيقول ان عامة الناس ما بيشكروش ربنا حتى بياكلوا من غير ما يشكرهم. لا، دول مش الشاكرين اصلا، ما عندهمش الشكر. اللي ما بيشكرش ربنا على كده بقاش عنده ايه شكر. لكن في عامة الشاكرين وخاصة الشاكرين، فلازم يكون في شكر درجة من الأول. فعامة الشاكرين يشكرون على الطعام والشراب، اللي عندهم أصل الشكر، اللي عندهم بداية الشكر. وأما الخاصة فيشكرون الله على نعمة الدين بالإضافة إلى الطعام والشراب. قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، أكثر الخلق لا يشكرون نعمة الله، يكفرون نعمة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وأكثرهم الكافرون. رجل توفي، نسأل الله أن يكون إلى رحمته. نقول توفي إلى رحمة الله، يعني إن شاء الله، أو إلى رحمة الله على سبيل الدعاء. عنده منزل وله ثلاث بنات متزوجات، وليس له إخوة أشقاء على قيد الحياة إلا أولاد عمه. هل يرثون فيه أم لا؟ الثلاث بنات بيأخذوا التلتين والباقي للذكور من أولاد عمه. طب إذا كان له ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب أو أخ لأب يبقى مقدم، لكن على المسؤول فقط كده يبقى الثلاث بنات يأخذوا التلتين وأبناء العم الذكور فقط يأخذون الثلث الباقي. وقلتم أن من عند كافور تبدأ مسافة القصر. لا، أنا قلت يبدأ القصر مش مسافة القصر. احنا قلنا القصر يبدأ بمغادرة بيوت البلد إذا كان يسافر مسافة تزيد بعد آخر بيت من بيوت البلد أو آخر حد من حدودها مسافة 9 كيلومترات. فإذا كان بيت ركمات فيها بيت ركمات بعد العملية بكام؟ قبل العملية 19 والحرم بيت 13. لا، ما يقصرش في بيت ركمات. اللي ساكن في بيت ركمات ما يقصرش، لأن المسافة ما بين هنا وما بين اسكندرية كده حوالي 7 كيلو. كيلو 19؟ المساكن بتاعتها أنا هي بعد العملية ولا قبل العملية؟ خلاص شوفوا أنتوا بقى، أنا مش دعوة. أنت قصدك على أنهي مساكن؟ اللي هي في عبد القادر؟ قبل العملية. احسبوها. احنا في فرق بين متى يبدا القصر والمسافه التي يقصر اذا اراد سفرها. يبدا المسافه التي يريد ان يسافرها دي حاجه، يعني واحد دلوقتي ناوي يسافر امريكا هيبدا يقصر من امتى؟ من المطار قلنا، وهو لسه ما كملش 9 كيلو، لكن هو بمجرد ان يغادر اخر بيوت البلد. اذا كان المطار ده وسط البلد يبقى مش هيقصر الا لما يركب في الطياره. لا، مطار النزهة بره البلد، بره البلد. العزبة اللي جنبيه بتعدي انت وتسيبها وتطلع بره، هو مرتبط بال... دايما المطارات بتبقى بره البلد لان لازم يكون في مسافة طويلة جدا بيه عشان تنطلق فيها الطائرات. لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وصلى أبو بكر رضي الله عنه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن أمر أبا بكر أن يثبت، فلم يثبت الآخر. هل كان هذا في الصلاة أم قبل تكبيرة الإحرام؟ بل كان في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. لماذا؟ نجيب على من قال أن أبو بكر خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغضب عليه صلى الله عليه وسلم. قريبة الحال أن هذا كان تكريما لأبي بكر، وفهم أبو بكر وهو أعلم منك أيها الجاهل بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش أنت تقول له كده، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أمر إلزام وإنما أمر تكريم، ولذا علم أن ذلك يعني أكثر يعني تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وأكثر فائدة للمسلمين. فليس بأن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مطلوب، كما يستدل ذلك على احتفال المولد. يقول حتى لو كان احتفال مخالفة فلقد خالف أبو بكر رضي الله تعالى عنه. من أعظم الضلال أن يقال هذا الكلام. هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بدلالة الحال. هل أقر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا على الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام؟ ظلت الأمة 3 قرون شهدت جملة من القرون في الحقيقة 300 سنة وشوي النبي صلى الله عليه وسلم، القرون 3 الأولى قلت 300 سنة شهدت جملة من القرون، يعني حوالي 5 أو 6 قرون 6 أجيال لا تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطر ببالها أن تعظم يوم مولده كل سنة، ثم بعد ذلك تأتون أنتم وتقولون اتباعا للباطنية المبتدعين الرافضة الذين هم شر أنواع الرافضة غلاة الرافضة في الاحتفال بالمولد بهذه الطريقة، ثم تزعمون أنكم بذلك تخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يرضى بذلك. هل أقركم النبي عليه الصلاة والسلام كما أقر أبو بكر؟ هل علمتم ما علم أبو بكر رضي الله عنه؟ لو كان أبو بكر قد علم ذلك لكان أسرع الناس إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته ب يعني وفعل محبته بالاحتفال بالمولد النبوي، وكذلك عمر رضي الله عنه وكذلك كل أهل العلم، لماذا لا يوجد في شيء من دواوين الإسلام في أي كتاب من كتب السنة فضل يوم 12 من ربيع؟ ألا يسأل أحد منكم نفسه وهو عاقل يدرك وقد قرأ كتب السنة وعلم ما فيها، لماذا يذكر العلماء فضائل عاشوراء وفضائل رمضان وفضائل عشر من ذي الحجة، فضائل يوم الاثنين والخميس، فضائل يوم أيام البيض 13 والرابع عشر والخمس عشر، ولا يذكرون على الإطلاق فضائل يوم 12 من ربيع الأول؟ ألا يوجد شيء من ذلك في أي كتاب من كتب السنن أو عثر عن الصحابة رضي الله عنهم في فضل يوم 12 من ربيع إلا كتب خرافاتكم التي اخترعت بعد تدوين كتب السنة؟ يعني ما حدش يلاقي حديث صحيح ولا ضعيف ولا شيء إلا الموضوعات اللي انتوا وضعتوها بعد ذلك. لكن يمسك كده أي كتاب من كتب أهل الإسلام، سنن جابر البخاري، مسلم، الموطأ الإمام مالك، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجة، مسند أحمد، دور على أي حد من دول وشوف كده حديث في فضل 12 من ربيع. يوم الاثنين، يبقى يوم الاثنين مش 12 ربيع، يبقى أنت حما تغير وتخليه 12 ربيع لو طلع حد واثنين وثلاث واربع هتحتفل بيه غير الاحتفال اللي رسول الله ايه احتفل بيه. يبقى فين ده احتفال أسبوعي، انت خليته احتفال ايه سنوي. يبقى كيف تزعم أن 12 ربيع سنويا له فضيلة بصرف النظر عن كونه يوم اثنين، ده وافق السنة دي يوم الاثنين وأنتم لا تعتبرون هذا الأمر؟ يعني لو طلع المولد السنة الجاية هيطلع يوم السنة الجاية، يطلع يوم الاثنين طبعا لأن 11 يوم فرق، هتفرق هيطلع في يوم آخر غير يوم الاثنين، هتعملوا إيه؟ هتحتفل يوم الاثنين؟ لا، هتحتفل يوم 12 ربيع وهكذا. الموسم هيبقى إمتى؟ الحلاوة هتبقى إمتى؟ والظفر هيبقى إمتى؟ هذه الاحتفال بالمولد عند الناس، لازم ياكلوا لحمة أو ظفر، لازم ياكلوا يا حلاوة ويجيبوا عرايس وحصان. أني مرة ثانية؟ لا، هو ما سبتش إلا ليبلغ صلاة أبو بكر رضي الله عنه. في المرة الثانية ظل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن الرسول كان عاجزا عن أن يبلغ صلاته للناس، فبقي أبو بكر رضي الله عنه يأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم والرسول جالس بجواره ليبلغ صلاته للناس. لا، أنت متلخبط. اللي صلى كان عبد الرحمن رضي الله عنه، اللي صلى أمام بالرسول صلى الله عليه وسلم كان عبد الرحمن، دي في المرة اللي هو كان مع المغيرة بن شعبة وصلوا ركعة كاملة قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا، ثبت امتى في اللي الرسول ما صلىش فيها في المرة دي أرخى الستر، ظل يصلي ما صلىش جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، دي حديث تاني بتاع اللي دخل في الركعة، ده مش أبو بكر الصديق، ده إنما اللي دخل في الركعة مع عبد الرحمن بن عوف، صلى به عبد الرحمن ركعة، فده لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف عبد الرحمن وأتى بالركعة بعد أن انتهى عبد الرحمن من الصلاة. أما أبو بكر رضي الله عنه فحصل مرتين، مرة في تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد دخل في تكبير بعد تكبيرة الإحرام فأما النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر خلفه، وأما مرة ثانية في مرض الوفاة فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما وأبو بكر عن يمينه والرسول صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر يبلغ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للناس، ومرة أشار النبي أن يثبته ولم يخرج صلى الله عليه وسلم أصلا. كما أطباء باستئصال جزء من أمعاء مريض، هل يجب دفن هذا الجزء؟ نعم، لأن أجزاء الآدم كالآدم يلزم دفنها، لكن لا يصلى عليها ولا يلزم تغسيلها. إدارة المستشفى قد تهمل هذا الأمر، أهل المريض هم يطلبوا، وإدارة المستشفى ليس من حقها أن تهمل هذا الأمر ولا حتى قانونا. ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الإدارة ملزمة، يعني أو الأجزاء الآدمي في النظم الإدارية يلزم استخراج تصريح دفن له، ولا بد أن تدفن ما ينفعش ترمى كده. حتى الأسنان. ها؟ الأسنان ما بتطلعهاش تصادف. يعني لكن الأجزاء الآدمي من أول صوبع فما فوق المفروض يطلعها تصادف. يعني ها؟ يلزم أهل المريض إن هم يطلبوا بال. آه يطلبوا بيها ويدفنوها. ها؟ بطيء. بقايا جثة إذا كان صاحبها قد مات فهذه يصلى عليها، تغسل وتكفن ويصلى عليها على روح صاحبها، لأن روحه إحنا لقينا ده بس منه وهو مات فعلا، لكن اللي هو عايش لا يصلى عليه. سبحانه الله.